بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في سقوط ركعتي الوتيرة في السفر، وهل أنهما تسقطان أو أنهما لا تسقطا. وقد ذكرنا بأن النصوص عندنا على طائفتين: الطائفة الأولى ما تدل على سقوط الوتيرة في السفر، مثلها مثل نافلتي الظهرين والعصر، والطائفة الثانية ما يستفاد منها عدم سقوط نافلتي الوتيرة في السفر. ذكرنا جملة من النصوص، بعضها ضعيف السند وبعضها ضعيف الدلالة. ما سلم عندنا من نصوص الطائفة الثانية هي النصوص التي تضمنت أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر. إلى هنا وصلنا على أساس أن المقصود من الوتر في هذه الروايات عبارة عن ركعتي الوتيراء، وذلك اعتمادا على تفسيرها بما جاء في رواية أبي بصير عن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، إمام الصادق قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر. قال: قلت تعني الركعتين بعد العشاء الآخرة؟ قال: نعم، إنهما بركعة، فمن صلاهما ثم حدث به حدث مات على وتر. تضمنت تفسير الوتر الوارد في هذه الروايات بركعتي الوتيرة، فيثبت حينئذ المدعى على أساس أن ركعتي الوتيرة لا تسقطان في السفر فضلا عن الحضار. قلنا بأن سيدنا الخوئي قد صلى تربته الطاهرة لم يرتضي الاستدلال بهذه النصوص، فأورد عليها إشكالات ثلاثة. الإشكال الأول، قال بأن الاستدلال بهذه النصوص يعتمد على تفسير الوتر الوارد فيها بالوتيرة، ومستند ذلك هو خبر أبي بصير، وهو ضعيف سندان لأنه قد اشتمل على مجموعة من المجاهيل، فمع ضعف المفسر يبقى لفظ الوتر إما مجمل أو لا بد من بيانه بالاستناد لشيء آخر. اثنين، قال بأن النصوص المذكورة واردة في خصوص الوتر وليست واردة في الوتيرة، لأن معنى البيتوتة هو إنهاء الليل إلى طلوع الفجر، ومعنى الروايات أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر لا يطلع عليه الفجر إلا بوترين، فتكون ناظرة لصلاة الليل وليست ناظرة لصلاة الوتيرة. ثالثا، قال بأنه لم يرد تسمية نافلة العشاء بالوتيرة في شيء من النصوص، هي تسمية اصطلاحية بين الفقهاء، فلا يمكن الاستدلال بهذه النصوص على أصل استحبابها فضلا عن عدم سقوطها. النتيجة أن السيد الخوئي يقول التمسك بالنصوص المذكورة في غير محله. أقول: ذكر سيدنا قد صلى تربته الطاهرة ثلاثة إشكالات، فلننظر فيها. أما الإشكال الأول فلا ريب في تمامية ما أفاد، فعلا رواية أبي بصير ضعيفة السند لا أقل لوقوع علي بن أبي حمزة فيها مردد بين البطائن والثمالي، والقرائن على كونه البطائني أقوى من القرائن على كونه الثمالي. راوية أبي بصير وقائد أبي بصير هو البطائني وليس الثمالي، فبالتالي يحمل بقرينة وجود أبي بصير في المقام على البطائني. وقد تقرر في محله أن علي بن أبي حمزة البطائني إن لم يكن ضعيفا لتمامية ما دل على التضعيف وعدم صلوح ما دل على التوثيق للوثاقة، لا أقل من كون علي بن أبي حمزة مجهول الحال بعدما يتعارض التوثيق مع التضعيف فيتساقطان فيبنى على أنه مهمل أو مجهول الحال. بالنتيجة ما أفاده في الإشكال الأولي تام من حيث ضعف سند الرواية، فضلا عن اشتمالها على جملة من المجاهيل أو المهملين، فالإشكال الأول لا كلام لنا فيه. أما الإشكال الثاني وهو أن النصوص وردت في خصوص الوتر وليست في الوتيرة، أقول ما أفاده في الإشكال الثاني يعتمد على ظهور لفظة الوتر في خصوص صلاة الركعة الأخيرة من صلاة الليل شريطة أن لا يكون في البين قرينة توجب حمل اللفظ على خلاف هذا الظاهر. أما لو كان في المقام قرينة توجب حمل لفظ الوتر على خلاف ظاهره، لا ريب في أننا نحمل اللفظ حينئذ على خلاف ظاهره. وأما بالنسبة للإشكال الثالث فيمكن الإجابة عنه بما جاء في كلامه رضي الله عنه، هو قدس سره في أحد تقريراته في التنقيح في كتاب الصلاة قال عند الحديث عن نافلة العشاء الجزء الأول بأن المستفاد من هذه الروايات أن آخر وقت الوتيرة وصدق البيتوتة، والغالب فيها في البيتوتة وقوعها قبل الانتصاف، لأن أغلب الناس إنما يبدأون بالمنام قبل الانتصاف، بينما ذكر قبل قليل بأن البيتوتة إنهاء الليل إلى طلوع الفجر، هنا يقول بأن البيتوتة قبل الانتصاف. وهذه الروايات وإن كانت مطلقة غير مقيدة بكونها بعده أو قبل الانتصاف، إلا أنها لا تقبل الحمل على البيتوتة بعد الانتصاف لأنها قليلة نادرة، فتدل الروايات المذكورة على أن آخر وقت نافلتي آخر وقت الوتيرة هو انتصاف الليل وغسقها. إذن مرة يقول بأن البيتوتة قبل انتصاف الليل أقصاها منتصف الليل، ومرة أخرى يقول بأن البيتوتة إنهاء الليل إلى طلوع الفجر. طبقا لتفسيره البيتوتة قبل انتصاف الليل يتضح حينئذ أن البيتوتة تكون متأخرة عن الوتر، لأن مقتضى ما أفاده من أن البيتوتة نهايتها منتصف الليل يقضي أن البيتوتة تكون متأخرة عن الوتر، بحيث كان شروعها بعد الإتيان بها، كان شروع البيتوتة بعد الإتيان بالوتر، فيكون هذا قرينة على أن المقصود من الوتر التي تكون قبل البيتوتة ما هي؟ نافلة العشاء، خصوصا بملاحظة أن صلاة الليل التي هي جزء من صلاة الليل أو الوتر التي هي جزء من صلاة الليل أفضل أوقاتها هو السحر، وأفضل من السحر القريب إلى الفجر. عليه من راعى الأفضلية المذكورة وأتى بصلاة الوتر في آخر أجزاء الليل، هل يصدق عليه أنه بات بوترين أو بات على وترين؟ الظاهر عدم صدق ذلك. إذن تكون هذه قرينة على أن المراد بالوتر في هذه النصوص صلاة أخرى غير صلاة الليل. ما هي التي يمكن أن يعبر عنها؟ ما كانت بدلا عن الوتر، كما ورد في صحيحة فضيل بن يسار: ركعتان تعدان بركعة بدلا عن الوتر. فإطلاق الوتر عليها من باب تسمية المبدل بالبدل ليس إلا. وعليه يقال حينئذ بأننا أو بأن هذه النصوص الوتر التي ورد في الذي ورد ذكره فيها يقصد به الوتيرة، وعليه يحمل اللفظ على خلاف ظاهره وإن كان خبر أبي بصير ضعيفا. وبعبارة أخرى، الإشكال الأول نسلم به، لا نحتاج إلى تفسير الوتر الذي ورد في هذه النصوص إلى رواية أبي بصير، وإنما عمدنا إلى التصرف في ظهور اللفظ فرفعنا اليد عن ظهور لفظ الوتر في خصوص الجزء الأخير من صلاة الليل من خلال ما ذكرنا، فتكون النتيجة أن هذه الروايات صالحة للدلالة على المدعى ومؤداه عدم سقوط نافلة الوتيرة في الحضر ولا في السفر. إن شاء الله كلامي واضح. فإذا إلى هنا تمت عندنا هذه الروايات. من الروايات التي استدل بها أيضا على سقوط أو على عدم سقوط نافلة الوتيرة في السفر صحيحة الفضيل بن يسار، وقد استدل بها سيدنا قدس الله تربته الطاهرة. صحيحة الفضيل واردة في الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض، الحديث رقم 3. وبالإسناد المتقدم محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الفريضة والنافلة 51 ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة وهو قائم، الفريضة منها 17 والنافلة 34 ركعة. تقريب الاستدلال على المدعى كما جاء في كلمات سيدنا الخوئي أن يقال بأن الوتيرة لم تثبت كونها نافلة العشاء حتى يقال بأن نافلة الصلوات المقصورة ساقطة في السفر، لا، الوتيرة صلاة مستحبة شرعت للبدلية عن الوتر على تقدير عدم التوفق لإتيان المكلف بصلاة الوتر في وقتها. وعليه لن تكون الوتيرة مشمولة للأخبار التي تضمنت أنه لا شيء قبل الركعتين ولا بعدها الصلاة المقصورة، لأن أساساً هذه ليست لتلك. وبعبارة موجزة، النوافل عندنا قسمان: نوافل للفريضة ونوافل للوقت. نافل ركعتي العتمة نافلة الوقت وليست نافلة الفريضة، إنما تسقط ركعتا العتمة لو كانتا نافلة للفريضة لفريضة العشاء، تكون مشمولة لعموم الركعتان في السفر ليس قبلهما ولا بعدهما شيء. أما إذا قلنا بأن نافلة ركعتي الوتيرة نافلة للوقت وهو وقت العتمة، ف فلا ربط لها بالركعتين في السفر أو الركعتين في الحضر، لأن قوله الركعتان في السفر ليس قبلهما ولا بعدهما شيء لا يشملهما، ناظر لنوافل الفريضة وليس ناظرا لنوافل الوقت. خب طيب، هكذا أفاد. أقول ما أفاده سيدنا قدس الله تربته الطاهرة، يلزم منه أن تكون الوتيرة ثابتة من دون أن توصف بعنوان كونها نافلة العشاء، لأنها صلاة مستحبة وهذا لا وجه له. لماذا؟ لأن المستفاد من النصوص كصحيح الفضيل، المستفاد من النصوص أن الفرض نوافل وفرائض 51 ركعة، نوافل الرواتب والفرائض 51 ركعة، ركعتي الوتيرة 51 رواتب. إذا كانت ركعة الوتيرة 51 رواتب، كيف يقال بأنها صلاة مستحبة لا يحكم عليها بعنوان ما؟ وبعبارة أخرى، المستفاد من النصوص أن الوتيرة نافلة للعشاء، فكيف يطلق استحبابها دون أن تكون متصفة بصفة كونها نافلة العشاء؟ في غير محل ده واحد. ثانيا، إن النصوص التي تضمنت تعداد النوافل عدت الوتيرة نافلة العشاء. لاحظوا مثلا وركعتان بعد العشاء تعدان بركعة واحدة، زين، وهو قائم. طبعا ركعتان بعد العتمة أو في بعض ركعتان للعشاء جالسا تعدان بركعة. واضح أن هذه النصوص تضمنت أن الركعتين نافلة العشاء وليست الركعتان نافلة مستقلة عن نافلة العشاء، فإذا لا مجال للالتزام بما ذكر. ثالثا، سلمنا بما أفاده السيد من أن ركعتي الوتيرة صلاة مستحبة، فإن ما ورد من السقوط لم يعلق على خصوص صلاة العشاء. ركعتان في السفر ليس قبلهما ولا بعدهما، فيشمل ما كان نافلة للعشاء وما كان صلاة مستحبة تصلى بعد العشاء. ولذا لولا النص الذي دل على عدم سقوط صلاة الليل قلنا بأن هذا العموم شامل أيضا لصلاة الليل. إذا تحصل من جميع ما تقدم أن الذي يصلح من الطائفة الثانية للمدعى وهو عدم سقوط نافلة الوتيرة في السفر خصوص نصوص من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يبيتن إلا بوتر وفقا للبيان الذي ذكرنا. وعليه تكون النسبة بين نصوص الطائفة الأولى التي تضمنت سقوط الوتيرة في السفر ونصوص من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر نسبة العموم من وجه، لأنهما يشتركان في صلاة الوتر أو الوتيرة في السفر. لما لم يكن في البين ما يصلح لترجيح إحدى الطائفتين على الأخرى لا مناص عندها من التساقط، وعليه يرجع للعام الفوقاني وهو النصوص التي تضمنت أن عدد النوافل 34 ركعة، مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين الحضر والسفر. هكذا أفاد المحقق الهمداني قدس الله تربته الطاهرة. إذن النتيجة أنه مع استقرار المعارضة لا مناص من التساقط، المرجح هو العام الفوقاني. أقول: اللهم إلا أن يدعى بأن العموم الفوقاني المذكور في المقام والمدعى صلوحه للمرجعية ليس في مقام البيان من هذه الجهات، يعني ليس في مقام البيان من جميع الجهات، هو فقط في مقام بيان جهة واحدة مفادها أن عدد النوافل 34 ركعة. أما أن النوافل تسقط في السفر أو أن النوافل لا تسقط في السفر، بعضها يسقط وبعضها لا يسقط، وليس في مقام بيان من هذه الجهة، إنما هو في مقام بيان أصل المشروعية ليس إلا، وعليه سوف يكون المرجع حينئذ الأصل. إذا جئنا نبحث ما هو مقتضى الأصل، الأصل قاض بعدم المشروعية، لأن الأصل عدم مشروعية أي عمل من الأعمال حتى يدل دليل على مشروعيته. عند الشك في مشروعية صلاة الوتيرة في السفر الأصل عدم المشروعية، دل الدليل على مشروعيتها في الحضر، في السفر لا دليل عندنا على المشروعية، فالأصل عدم المشروعية. المتحصل بعد ذلك كله أنه يشكل الإتيان بركعتي الوتيرة في السفر بعنوان الاستحباب والثبوت. نعم، لا مانع من الإتيان بها بعنوان الرجاء، والله سبحانه وتعالى العالم العاصم وهو أعلم بحقائق الأمور. واضح إن شاء الله كلامي؟ خب، يقع الكلام بعد ذلك في مسألة جديدة. ذكر الماتن أنه يجوز الاقتصار في النوافل على بعضها، فلا يلزم إتيان المكلف بجميع النوافل. مثلا يجوز للمكلف أن يقتصر على بعض على النوافل النهارية ويترك النوافل الليلية، بل يجوز للمكلف أن يقتصر على بعض نوافل الفرائض دون بعض، فيصلي نافلة الفجر والظهر ويترك نافلة العصر، بل يجوز للمكلف أن يقتصر على بعض نوافل الفريضة واحدة، فيأتي ببعض نوافل الصبح نوافل الظهر ويترك نافلة بقية النوافل. الكلام هنا: الظاهر أن نافلة كل فريضة فريضة عبادة مستقلة وعمل واحد، لا ارتباط له بنافلة فريضة أخرى، وهذا يعني أنه يجوز للمكلف الإتيان بهذه النافلة وإن ترك غيرها من النوافل. مثلا يجوز للمكلف كما قلت قبل قليل الإتيان بنافلة الظهر وترك نافلة العصر، يجوز للمكلف فعل نافلة العشاء وترك نافلة المغرب، بل يجوز للمكلف أن يترك نوافل الفرائض الخمس ويأتي بصلاة الليل، أو يفعل النوافل الخمس ويترك نوافل صلاة الليل، وهكذا. الكلام بعد هذا في التالي: هل أن النوافل التي تكون أكثر من صلاة واحدة، نافلة الظهر مثلا أو العصر، طبعا هذه مركبة من 4 صلوات، لأن النافلة لا تكون عندنا إلا ركعتين ركعتين بمقتضى الإجماع المدعى، أو نافلة المغرب المركبة من صلاتين كل واحدة منها ركعتان، متعددة من حيث مصداقها لعنوان الصلاة، هل تكون متعددة أيضا بعنوان أنفسها أم لا؟ مثلا صلاة الظهر المركبة من أربع صلوات تعد مصاديق متعددة لحقيقة الصلاة، كل واحدة من تلك الصلوات مستقلة لا يضر بها وقوع الحدث بينها، لا يوجب بطلان المأتي بها منها، وبالتالي نحكم بأن نافلة الظهر متعددة أيضا فتكون مركبة من 40 نوافل مستقلة، كل واحدة منها تعلق بها أمر مستقل، فيكون كل ركعتين منها جزءا مستقلا للأمر أو لا. نقول هي نافلة واحدة تعلق بها أمر واحد وليس المتعلق بها أمر متعدد، أمر واحد تعلق بها، عمدة ما كان كل ركعتين منها تعد جزءا مستقلا للمستحب المركب منها. مثلا صلاة الظهر مركبة من 4 صلوات كل ركعتين تعد جزءا مستقلا أو تعد عفوا جزءا من أجزاء المستحب، مثل صلاة جعفر. صلاة جعفر مو 4 ركعات، لا يقال بأن هذه الركعات 4 تعد صلاتان مستقلتان، وإنما كل صلاة ركعتين تعد جزءا. ولذا الأثر المترتب على صلاة جعفر من غفران الذنب، من تحصيل الثواب، من كذا من كذا، إنما يتحقق على الإتيان بالمجموع، فلو أتى بركعتين وترك ركعتين لا يقال استحق شيئا من الغفران أو استحق شيئا من العطاء، لا، يقال لا يستحق شيئا لأن الأثر مترتب على الكل، وإنما الركعتان جزء من أجزاء المستحب. أيضا قد يقال في المقام هكذا، الموجود عندنا أن الركعات 8 إنما هو أمر واحد، كل ركعتين ركعتين جزء للمستحب المركب من 4 مشتمل كل واحدة منها على ركعتين مثل صلاة جعفر. طبعا هكذا قد يقال، فعندها الموجود عندنا هذا أو هذا. لو قيل ما هي الثمرة المترتبة على ذلك، أقول جعلت ثمرة الخلاف بين الاحتمالين اللذين ذكرنا أنه على الأول وهو الالتزام بالتعدد يلتزم بجواز التفكيك بينهما في مقام الإتيان، يحصل الامتثال بالنسبة إلى الأمر الذي أتى المكلف بمتعلقه. ولذا لو أتى المكلف بنافلة الظهر 4 ركعات مفصولة يكون ممتثلا للأمرين اللذين تعلق كل واحد منهما بصلاة ركعتين، فيقال صلى ركعتين امتثل أمرا، صلى ركعتين ثانية امتثل أمرا، بينما على القول الثاني وهو الالتزام بأنها أمر واحد وإنما هذه أجزاء للمستحب لا يحصل الامتثال إلا بالإتيان بالمجموع، لأنه ليس في البين إلا أمر واحد تعلق بالمجموع لا يقبل التجزئة من حيث الامتثال. إذن عندنا قولان أو احتمالان، بداية هل أن النافلة كلها عبادة واحدة؟ فعندما نقول نافلة الظهر 8 عبادة واحدة كصلاة جعفر، أم أن النافلة عبارة عن عبادات كل ركعتين ركعتين تستقل عن الأخرى؟ وين تظهر الثمرة؟ لو أراد أن يبعض النافلة فيأتي ببعضها دون بعض طبقا للأول أنها عبادة واحدة لا يكتفى بالإتيان ببعض دون بعض، ولو صلى كأنما صلاه لا قيمة له. خب لا قيمة له بإحاض كونه نافلة، الله عز وجل يبغي يتيب على أنه صلاة ومتكليفنا إحنا، لكن نحن نقول لا يصدق عليه أنه صلى النافلة. أقرب بمثال، لو نذر أن يصلي نافلة الظهر مثلا فاقتصر على الإتيان بأربع يقال حنث بنذره لأنه لم يأتي بنافلة الظهر، لا يقال حينئذ لا ينطبق عليه عنوان الحنث كما لا ينطبق عليه عنوان الامتثال، لأن إتيانه بشيء من النافلة يمنع صدق عنوان الوافي بالنذر كما يمنع عنوان صدق الحانث عليه بالنذر. نقول لا، أن المقصود بالنافلة المجموع. مرة ثانية نقول لا، ليس المقصود هو المجموع، النافلة ثمان ركعات كل ركعتين ركعتين تمثل عبادة مستقلة، فيجوز له الإتيان ببعض ويترك البعض الآخر. أقول نسب صاحب الجواهر قدس الله تربته الطاهرة إلى العلامة الطباطبائي رضي الله تعالى عنه القول بجواز التفكيك في النافلة، يعني اختيار أن النافلة عبارة عن أكثر من صلاة، النافلة أكثر من صلاة، مصاديق متعددة كل ركعتين تعد صلاة مستقلة عن الصلوات الأخرى، واختار ذلك صاحب الجواهر. بينما نسب للمشهور بين المعاصرين القول بعدم جواز التفريق أو بعدم جواز التفكيك، لأن الموجود عندنا أمر واحد تعلق بالمجموع كصلاة جعفر، ويظهر هذا من السيد البروجردي قدس الله تربته الطاهرة ومن جاء بعده. ربما قيل بأن الظاهر سيد البروجردي بأن الظاهر من النصوص أن المجموع عبادة واحدة ونافلة متعلقة لأمر استحبابي واحد حتى وإن كانت بما هي صلاة متعددة. لاحظوا مثلا ما جاء في الروايات، أكثر الروايات التي وردت عندنا مثلا التي تضمنت مثلا ثمان ركعات للظهر، أربع مثلا للمغرب، ركعتان للعشاء، أربع بعد الظهر وقبل العصر للعصر مثلا، هذا التعبير ظاهر في أن الثمان كالأربع التي هي فريضة الظهر في أنها صلاة واحدة أو متعددة. أما من جهة تعدد الأمر والعنوان الواحد المأمور به لا يوجد اختلاف بينها. نعم تختلف العبادة من جهة الوجوب والاستحباب، يختلف الأمران في قوله ثمان ركعات للظهر أربع للظهر، كما أن أربع للظهر عبادة واحدة والأمر للوجوب، كذلك قوله مثلا ثمان للظهر إشارة إلى الاستحباب ليس إلا. فإذا نقول بأن مقتضى قوله ثمان ركعات للظهر أن الثمان ركعات كالأربع ركعات، كما أن الأربع ركعات فريضة الظهر متعلقة لأمر واحد كذلك الثمان ركعات نافلة الظهر متعلقة لأمر واحد. الفرق بين الأمرين أن ما كان متعلقا بفريضة الظهر وجوب، ما كان متعلقا بنافلة الظهر استحباب أيضا، فبالتالي لا فرق بينهما. إذن النتيجة لو كنا وظاهر النصوص التزمنا بأنه لا يجوز التفريق، بل يلزم إتيان المكلف بالنافلة كاملة وعدم جواز التفريق. صاحب الجواهر رضي الله تعالى عنه قال بخلاف ذلك، ذكر بأنه يجوز التفريق، وبالتالي يلتزم بأن الأمر ليس أمرا واحدا بل أمر متعدد. ما هي أدلة صاحب الجواهر؟ استدل صاحب الجواهر على مدعاه بأربعة أدلة. الدليل الأول قال نتمسك بالأصل، فإن الأصل يقتضي الجواز، عندما نشك في جواز التفريق من عدمه فالأصل قاض بجواز التفريق. اثنين، قال بأن تحقق الفصل بين أبعاض النافلة الواحدة دليل على جواز الفصل الكاشف عن التعدد. مثلا نافلة الظهر 8 ركعات، يفصل بين كل ركعتين منها بسلام، هذا يعني تعدد نافلة الظهر وأنها ليست صلاة واحدة، الفصل فيما بينها بسلام يكشف عن التعدد. الدليل الثالث قال بأنه لا يجب على المكلف متى صلى النافلة أن يكملها، يعني مجرد الشروع في النافلة لا يلزم المكلف بإكمال النافلة. عدم إلزام المكلف إكمال النافلة يكشف عن أن كل فرد من أفراد النافلة مستقل في الوجود والمطلوبية عن البقية، وهذا يكشف عن مطلوبية كل جزء بنحو الاستقلال. تعدد مطلوب، مطلوبة الركعتان الأولتان، مطلوبة الركعتان الثانيتان، الثالثة، الرابعة، فيكشف ذلك عن وجود تعدد في المطلوب، وبالتالي كل جزء منفصل عن البقية فيجوز. الدليل الرابع الذي التزم به صاحب الجواهر قال بأن الغاية من تشريع النوافل تكميل الفرائض، الغاية من تشريع النوافل تكميل الفرائض، وهذا يعني أن لكل بعض من النوافل قسط من التكميل، ومع وجود قابلية كل بعض من النافلة للتكميل يكشف ذلك عن جواز الفصل الكاشف عن التعدد المثبت لكونها نوافل مستقلة، كل نافلة نافلة أو كل ركعتين ركعتين عن الأخرى فيثبت المطلوب. إذن دي 4 أدلة ذكرها في الجواهر: الأصل، تحقق الفاصل، عدم وجوب الإكمال بمجرد الشروع، الغاية من تشريع النافلة. هذه 4 أدلة تثبت جواز الفاصل الكاشف عن استقلالية كل ركعتين عن البقية، وجواز الاقتصار على البعض دون البعض. الفقيه الهمداني قدس الله تربته الطاهرة في مصباح الفقيه ناقش صاحب الجواهر، فذكر في البداية قال أما دليل الجواهر الأول، قال نتمسك بالأصل فإن الأصل يقتضي الجواز. يقول صاحب المصباح ما هو مقصودك من الأصل في المقام يا شيخنا صاحب الجواهر؟ الأصل في المقام فيه احتمالان: الاحتمال الأول أن يكون المراد من الأصل في كلام صاحب الجواهر أصالة عدم الارتباط والاشتراط، يعني عدم اشتراط الشارع المقدس الاتيان بجميع النافلة، عندما نشك في أن الشارع المقدس هل يشترط الاتيان بجميع عدد النافلة 8 ركعات نجري استصحاب عدم الاشتراط، أو عندما نقول بأن الشارع المقدس يشترط ارتباط النوافل بعضها مع بعض نجري استصحاب عدم الارتباط فيما بينها. فإذن الاحتمال الأول أن يكون المقصود من الأصل في المقام هو أصالة عدم الارتباط والاشتراط. احتمال الثاني يقول أن المقصود من الأصل في المقام البراءة من العقاب الثابت على تقدير القول بحرمة التبعيض، بمعنى إذا كنا نشك في أن تبعيض النافلة بالإتيان ببعضها يستوجب استحقاق المكلف عقابا، هل أن من صلى 4 ركعات من نافلة الظهر يستلزم أن يكون مستحقا للعقاب رحمكم الله، يستلزم أن يكون مستحقا للعقاب أم لا؟ إذا نشك في ثبوت العقاب على من صلى بعض النافلة نقول بجريان البراءة، نقول بجريان البراءة على أساس أن القول بحرمة التبعيض يستلزم القول بعقاب من يتعمد التبعيض ابتداء، فعند الشك في ثبوت العقاب على التبعيض نجري البراءة عن استحقاق المبعض العقاب. فإذا أصل الجواز يعني أصل عدم استحقاق المبعض العقاب نتيجة التبعيض ابتداء في النوافل. واضح كلامي؟ هذان احتمالان في المقصود في الأصل. الكلام الآن هل يمكن قبول الأصل سواء بالاحتمال الأول أم بالاحتمال الثاني؟ يقول المحقق الهمداني كلا الاحتمالين المذكورين لبيان مقصود صاحب الجواهر من الأصل قابل للمناقشة. ما هي المناقشة؟ تأتي والحمد لله.